فغضب رحمه الله وقال: ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ قال: فالعلم كله ثقيل، وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. وقال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وقال: لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك، ولو نهياني انتهيت. وقال رحمه الله: وإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحد منهم عن مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقه من السداد والتوفيق والطهارة، فكيف بنا الذين غطت الذنوب والخطايا قلوبنا؟ وكان رحمه الله إذا سئل عن مسألة فكأنه واقف بين الجنة والنار. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: جاء رجل إلى مالك فسأله عن شيء، فمكث أياما ما يجيبه، فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد الخروج، أي إني أريد السفر. فأطرق طويلا رأسه ثم رفعه فقال: ما شاء الله يا هذا، إني أتكلم فيما أحتسب فيه الخير، ولست أحسن مسألتك هذه. وسئل القاسم بن محمد عن شيء من العلم فقال: إني لا أحسنه. فقاله السائل: إني جئتك لا أعرف غيرك. فقال له القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه. ثم قال رحمه الله: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي فيه. وقال عطاء بن أبي رباح: أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن شيء فيتكلم وإنه ليرعد، أن ينتفض خوفا من ربه عز وجل. وقال الإمام أحمد: من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم. فالفتوى أمرها عظيم، لأنها قول على الله تعالى وبيان لحكم دينه. وقد قال ربنا سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: فرتب المحرمات 4 مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. قال: فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من ولاه وولاة من عاداه وحب من أبغضه وبغض من أحبه، ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. وقد أنكر الله سبحانه على من نسب إليه إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه بلا برهان منه، فقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. قل: آلله أذن لكم أم على الله تفترون؟ قال مالك رحمه الله: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه، فقال له: أدخلت عليك مصيبة؟ قال: لا، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. قال: وقال ربيعة: ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالحبس من السراق. وقال ابن وهب رحمه الله: حدثنا مالك أنه دخل يوما على عبد الله بن يزيد بن هرمز فوجده جالسا على سرير له وهو مخلى، أي لوحده ليس عنده أحد، فذكر شرائع الإسلام وما انتقص منه وما يخاف من ضيعته. قال: وإن دموعه لتنسكب. فالفتيا بغير علم ثلم في الإسلام، وعلامة أن الساعة قد أزفت، وأن الدين قد رق، وأن الجهل قد فشى. فمن علامات القيامة تصدر أهل الجهل، ونطق الرويبض التافه، ونطق الرويبضة التافه في الصحيحين وغيرهما. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام من أفتى بغير علم ولا بينة بقوله: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا. فإنما شفاء العي، أي شفاء الجهل، السؤال. وقال: في إثم من يفتي بغير علم: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، عالما بالسنن، عالما بقول من تقدم، وإلا فلا يفتي. وقال رحمه الله: حدثنا الشافعي، حدثنا مالك عن ابن عجلان عن أبيه قال: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وقال عتبة بن مسلم: صحبت ابن عمر 34 شهرا، فكان كثيرا ما يسأل فيقول: لا أدري. وسئل الشعبي عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال الإمام مالك: سمعت عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري، حتى يكون ذلك أصلا يفزعون إليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون، فاتقوا الله عباد الله. قال الخطيب رحمه الله: وقل من حرص على الفتيا وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره. وقال بشر الحافي رحمه الله: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل، وإن للتصدر لفتنة قد يصعب التخلص منها لمن قل علمه وتقواه. قيل لسحنون: إنك تسأل عن المسألة، لو سئل عنها أحد من أصحابك لأجاب فيها فتتوقف فيها. فقال: إن فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال. وكان يقول رحمه الله: أشقى الناس من باع آخرته بدنياه، وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن من سنة الله الكونية في هذه الأمة المحمدية أنه كلما تقارب الزمان قل العلم وكثر الجهل وعظمت الفتن وحلت المحن وانتشر الفساد وتوالت البلايا على العباد، وإنما صلاح الناس بالعلم النافع وانتعاشه ثبات الدين والدنيا، وإن خوض الخائضين واقتحام المثقفين والمفكرين مقام الإفتاء لنذير شر وفتن وبلاء، تفريق للأمة وتشتيت لشملها وإسقاط لأهل التخصص والرسوخ من علمائها. فأكثر الضرر إنما يأتي من أنصاف المتعلمين الذين لم يثنوا عند العلماء ركبهم ولم يفنوا في علوم الشرع عمرهم. وقد قال سحنون بن سعيد رحمه الله: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه. قال الغزالي رحمه الله: لو سكت من لا يعرف قل الاختلاف، ومن قصر باعه وضاق نظره عن كلام علماء الأمة والاطلاع عليه فما له للتكلم فيما لا يدريه والدخول فيما لا يعنيه. وحق مثل هذا أن يلزم السكوت فيتصدروا للناس ويتولاهم الإعلام ويزينهم، والعامة يغلب على كثير منهم يغلب عليهم الجهل فلا يميزون، وقد يصادف هوى من الطرفين فيتتبع المتصدر الرخص بلا تمييز ويفتش عن شبه الأدلة وشواذ الأقوال، وقد اختل عنده ميزان العلم لضعف نضجه وتقحمه في غير فجه. والعامة يحبون من يسهل لهم ويفتيهم بما يشتهون فيلقونها في عنقه ويظنون حصول السلامة بذلك. قال ابن القيم رحمه الله: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيراً ما تأتي على خلاف أغراض الناس. ولذلك الذي يسأل هو العالم التقي، كما أنك تتحرى في سؤال أهل الدنيا عند حاجة دنيوية فلا تسأل إلا أهل الاختصاص، فالدين أولى. وقد قال ابن حمدان الحنبلي في بيان سبب كتابة كتابه صفة الفتوى، قال رحمه الله: عظم أمر الفتوى وخطرها وقلة أهلها ومن يخاف إثمها وخطرها، قال: وقل أهلها ومن يخاف إثمها وخطرها، وأقدم عليها الحمقى والجهال، ورضوا فيها بالقيل والقال، واغتروا بالإمهال والإهمال، واكتفوا بزعمهم أنهم من العدد بلا عدد، وليس معهم بأهليتهم خط أحد، واحتجوا باستمرار حالهم في المدد بلا مدد، وغرهم في الدنيا كثرة الأمن والسلامة وقلة الإنكار والملامة. فالفتوى أمرها صعب، وقد اشترط العلماء في المفتي شروطا كثيرة، لأنه قد تجر الفتوى من متسرع إلى بلاء عظيم وفتن متلاحقة على الناس وعلى المسلمين، لا سيما في زماننا هذا. نعم، حيث أصبح العالم كأن كله في شاشة ينظر إليها الواحد منا وهو في حجته، فليس كل حق يقال، وليس ما يقال في حال يقال في كل حال. والفتوى ليست أحكاماً تنزل من الكتب، فالفتاوى قد تختلف والقضايا واحدة، فمن ساوى فقد حكم ولم يفتي، فثم مصالح ومفاسد وأحوال ومقاصد ورسوخ العلم فرقان. قال الثوري سفيان: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد، وإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.